شكلت اللجنة التحضيرية للحزب الشيوعي السوري الوحدة للتحنية بالمؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري يوم 27 من السنة الماضية. قررت اللجنة التحضيرية تعريف ودعاية حالة جريان المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري على نطاق واسع بواسطة لسان حاله النور وتنظيم الفعاليات الاحتفالية المتنوعة بما يتفق مع أحوالها.